حديث 221 عن سهل رضي الله عنه قال كسي سهلي خد جرازي بتن يقول كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عند ظلم هبن القلب يغنبري صلابة خد لي بالنبيجة عاقدي أزورهم على أعناقهم يعني إزارة خو إزار شوأم الظانين قدابنية الجلكي بجأف إزارة هد جريدان أبسطوية خوبة كهيئة الصبيان وكي بچيكا بچيكا جيك وي وقتي واتكر جلك تخو اتجري دون ابچبه ابسطوه تخو با دونا كفن ويقال للنساء اتهاتنا اتهاتا قوتن بوجنكا لا ترفعنا رؤوسكن هن سار تخو بلنت نكن اش سجده فانجنه جتهاتنا نبيجي بجماعات المزيافت الصفت بشتت راوسطيان بجا قوتا وان هن سار تخو بلنت نكن حتى يستوي الرجال جلوسا حتى ظلام شلتين اطري النخار ابدرستي حتى جهت خود كان شنكو هكر اتسجده دابن ظلام جنك زيكو سرد خوراكن احتمالة شابتوان دف عورتتوان كبن شنكو جلك الظلامة شابون اتطنق بون اتكرد بون حتى ويحد دي دارابن چكن دارابن ابستويت خوبة جريدن.